بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد ومع تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نأخذ الدرى والنفائس من هذا التاريخ وأن نستفيد منها ونتعظ بها في حياتنا. إخواني الكرام، نحن بفضل الله عز وجل وصلنا في الدرس الماضي إلى خلافة هارون الرشيد، تكلمنا عن سيرته وعن خلافته، وذكرنا أن هارون الرشيد كان يحضر في مجلسه الوعاظ والعلماء والزهاد، من هؤلاء العلماء الصالحون، من هؤلاء العلماء الصالحين الذين كانوا يحضرون مجلس هارون الرشيد، أو الذي كان هارون الرشيد يطلب الحضور، يطلب حضورهم ويطلب مشورتهم ويطلب النصح منهم. الفضيل بن عياض وهو العالم الكبير الزاهد الورع الصالح، فقال الفضيل هارون الرشيد يقول له زدني انصحني، فقال الفضيل يا أمير المؤمنين، بلغني أن عاملا عمر بن عبد العزيز رحمه الله شكى إليه سهرا، واحد والي عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن عبد العزيز عنده والي يشكو إليه السهر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه يقول يا أخي أذكر سهر أهل النار في النار وخلود الأبد، إذا تذكرت سهر أهل النار يهون عليك كل سهر. وقال أيضا وإياك أن تزل قدمك عن هذا السبيل، انتبه أن تزل قدمك فيكون آخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك. فلما قرأ العامل كتاب عمر بن عبد العزيز طوى البلاد حتى قدم عليه، فقال له عمر ما أقدمك؟ فأجابه لقد خلعت قلبي بكتابك، هذا الكتاب وهذه النصيحة. قال لا وليت ولاية أبدا حتى ألقى الله عز وجل. بكى هارون بكاء أشد من الأول، ثم قال الفضيل زدني، فقال يا أمير المؤمنين إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، فقال يا رسول الله أمرني إمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها، إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميرا ففعل. فبكى هارون أيضا، ثم قاله زدني يرحمك الله، فقال يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فبكى الرشيد بكاء شديدا من هذه الموعظة، ثم قال للفضيل عليك دين؟ قال نعم دين لربي يحاسبني عليه، فالويل لي إن ناقشني، والويل لي إن سألني، والويل لي إن لم يلهمني حجتي. يا الله، هكذا يفكر الصالحون، وهكذا يفكر العلماء الذين فهموا عن الله عز وجل، الذين عرفوا معنى هذه الحياة التي هي الذل والانكسار والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال هارون إنما أعني دين العباد، أنا أسألك عن دين العباد، هل أحد هل لأحد من العباد له عليك دين؟ فقال الفضيل ربي لم يأمرني بهذا، وإنما أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. فقال هارون هذه ألف دينار، فخذها وأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادة ربك. قال الفضيل سبحان الله، أنا أدلك على سبيل الرشاد وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ورفض أن يأخذها، رفض هارون الرشيد أن يأخذ هذه المكافأة. فقال الفضيل بن الربيع، قال الفضيل بن الربيع ثم سكت ولم يكلمنا، فخرجنا من عنده. فقال الرشيد إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، مثل هذا الرجل الصالح سيدنا هارون الرشيد رحمه الله تعالى، مثل الرجل الصالح سيدنا الفضيل عياض رحمه الله تبارك وتعالى. دعا أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين أبا عمرو الأوزاعي فلبى دعوته. أبو جعفر المنصور دعا الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي كان عالما كبيرا، والإمام الأوزاعي كان فقيها مثل الإمام الشافعي، له مذهب كبير. فجاء الإمام الأوزاعي إلى أبي جعفر المنصور، ولما سلم عليه سأله أبو جعفر ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ لماذا لم تأتي إلينا يا أوزاعي؟ فقال وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال أريد الأخذ منكم والاقتباس عنكم، هكذا يقول هارون الرشيد، عفوا أبو جعفر المنصور، فانظر يا أمير المؤمنين ولا تجهل شيئا مما أقول. قال وكيف أجهله وأنا أسألك عنه؟ هارون الرشيد يقول وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت فيه إليك، أنا طلبت منك أن تأتي. فقال أن تسمعه ولا تعمل به. انتبه، أنا أنصحك أن تسمع ولا تعمل. فصاح الربيع بالأوزاعي وهو بيده إلى السيف، يعني هو يقول أنت كيف تتكلم هكذا مع مع مع أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين؟ هذا عنده جرأة في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، وأهوى بيده إلى السيف الربيع. فانتهره المنصور وقال هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فطابت نفسه الأوزاعي وانبسط في الحديث، فقال يا أمير المؤمنين حدثني مكحول. مكحول هذا مكحول الشامي رحمه الله تعالى من كبار الصالحين التابعين. قال حدثني مكحول عن ابن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد بها عليه سخطا. الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى أكرمه وجاءته موعظة، هذه نعمة سيقت إليه، فإن قبل هذه الموعظة بشكر فهذه نعمة، وإلا كانت عليه حجة من الله ليزداد إثما وسخطا من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن ابن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين من كره الحق فقد كره الله، لأن الله هو الحق المبين. يا أمير المؤمنين قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم، أحمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم، وكل له عليك نصيبه من العدل، فكيف إذا تبعك منهم وفد وراء وفد ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه، كيف إذا هؤلاء يتبعوك يوم القيامة؟ يا أمير المؤمنين لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما مواسيا بنفسه لهم في ذات يده، وكان فيهم بالقسط قائما ولعوراتهم ساترا، ولم تغلق عليه دونهم أبواب ولم يقم عليه دونهم الحجاب، يبتهج بالنعمة عندهم ويبتئس بما أصابهم. يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن زياد ابن جارية عن حبيب بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدشة خدشها أعرابيا لم يتعمدها، فأتاه جبريل فقال يا محمد إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال اقتص مني. فقال الأعرابي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير، فكيف بمن شقق أبشار الناس وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم الخوف منه؟ يا أمير المؤمنين رض نفسك لنفسك وخذ لها الأمان من ربك، وارغب في جنة عرضها السماوات والأرض قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا أمير المؤمنين الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذلك لا يبقى لك كما لم يبقى لغيرك. يا أمير المؤمنين أتدري ما جاء عن جدك في تأويل هذه الآية؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ قال الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك، فكيف بما حدثته الألسن وعملته الأيدي؟ الله أكبر، ما هذه الآية؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة الصغيرة والكبيرة، سيدنا عبد الله بن عباس يقول الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. يا أمير المؤمنين بلغني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخفت أن يسألني الله عنها، فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟ سيدنا عمر يروى أن كان يقال عنه أنه قال لو لو لو لو بغلة في العراق لو بغل عثرت لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ فكيف أنت، كيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟ الذين هم معك الآن كيف حرم عدلك؟ ليس بغلة وليس شات بعيدة. يا أمير المؤمنين إنك قد بليت بأمر عظيم، لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. حدثني يزيد عن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما فقال له ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال لا. قال عمر وكيف ذاك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي من أمور الناس شيئا إلا أتي به يوم القيامة، فيوقف على جسر من نار فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار 70 خريفا. فقال له عمر: مما سمعت هذا؟ قال: من أبي ذر وسلمان. فأرسل إليهما عمر فسألهما فقالا: نعم، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وعمراه وعمراه، من يتولاهما؟ من يتولاها بما فيها؟ من يتولى هذا؟ فقال أبو ذر: من أسلت الله أنفه وألصق خده بالأرض. يعني هو يقصد الانكسار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. فأخذ أبو جعفر المنديل ووضعه على وجهه فبكى وانتحب حتى أبكى الأوزاعي، ثم مضى الأوزاعي ودمعه ينهمر. يا أمير المؤمنين، قد سأل جدك العباس النبي صلى الله عليه وسلم إمارة على مكة والطائف، فقال له: يا عباس، يا عم النبي، نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها، وهي نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه، لأنه لا يغني عنه من الله شيئا. ولما أوحى الله تعالى إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا عباس، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إني لست أغني عنكم من الله شيئا، ألا لي عملي ولكم عملكم. وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على ما كان الحق من قريب أو بعيد، فلا تمهلني طرفة عين. سيدنا عمر عنده تجرد لله سبحانه وتعالى، لا يشد مع الطرف، لا يقف مع طرف من الأطراف، هو يعدل بالحق ويحكم بالحق. يا أمير المؤمنين، إن أشد الشدة القيام لله بحقه، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى. في الإسلام عندنا ليس هناك فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ليس هناك فرق بالمال، وليس هناك فرق بالمنصب والجاه، ليس فرق إلا بالتقوى. سيدنا بلال رضي الله عنه، هذا الموقف عجيب، قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. سيدنا بلال كان عبدا حبشيا فصار سيدا من سادات المؤمنين رضي الله عنه. إنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله، ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. إنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله، ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. هذه نصيحتي، هكذا قال إمام الأوزاعي، والسلام عليك. ثم نهض فقال أبو جعفر: إلى أين؟ قال: إلى بلدي والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. قال أبو جعفر: قد أذنت وشكرت لله نصيحتك، والله الموفق للخير والمعين عليه، فلا تحرمني من مطالعتك إياي بمثلها، فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة. فقال: أفعل إن شاء الله. قال محمد بن مصعب: وأمر أمير المؤمنين الأوزاعي بمال يستعين به على خروجي، فلم يقبله الأوزاعي، وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهب الأوزاعي، فلم يؤلمه أنه رد عطاءه. سبحان الله، هؤلاء العلماء الصالحون رضي الله عنهم. وبعد، أيها الأخ القارئ، فلا شك أنك قد وقعت بعض أخطاء من جانب هؤلاء الخلفاء. رأينا أن هارون الرشيد أو جعفر المنصور وهؤلاء الخلفاء وقعت منهم بعض الأخطاء، ولكن يجب عليك أن تقيم الأشخاص تقييما موضوعيا. وقد عرف علماء الإسلام المسلم العدل الثقة أنه من غلبت حسناته سيئاته. من هو المسلم العدل الثقة؟ الذي غلبت حسناته سيئاته. وكلنا نخطئ، فهؤلاء الخلفاء رحمهم الله تعالى، فانتبه إلى ذلك، ولا تنساق خلف من يسلطون الأضواء على السيئات ويخفون المحاسن ليهزوا ثقتنا بتاريخنا. بعض الناس أيها الإخوة الكرام فقط يتكلمون عن السيئات ولا يذكرون المحاسن، وهذا لا يجوز، بل يجب علينا أن نكون موضوعيين، أن نتكلم بالحق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، أن يهدينا إلى سواء الصراط. إخواني الكرام، بعد هارون الرشيد كانت خلافة ابنه محمد الأمين، ابن هارون الرشيد الأمين، وتولى الحكم وعمره 23 عاما، وعهده كان قاصرا على حادثة شنيعة فرقت الأمة، وذلك ما كان بينه وبين أخيه المأمون. هو كانت خلافته 4 سنوات، من عام 194 للهجرة حتى 198 للهجرة. وفي عهده لم يحصل أحداث كثيرة إلا مشكلة بينه وبين أخيه المأمون. وسبب هذه الأحداث أن هارون الرشيد ولى عهده أولا محمد الأمين، والمأمون، والمأمون أسن منه. إذن أولا هارون رشيد وضع ابنه الأمين، ثم بعد ذلك بعد الأمين المأمون، والمأمون أكبر من الأمين، المأمون أكبر من الأمين، ومع ذلك جعله هارون رشيد الثاني، يعني أولا ولا الصغير. ولم يكن ما يزيد الأمين إلا أنه ابن زبيدة، زوجة الرشيد عالية النسب والحبيبة إلى قلبه. لماذا هارون رشيد وضع الأمين أولا؟ لأنه ابن زوجته زبيدة أو زبيدة، وهي التي كان يحبها. أراد الرشيد بعد ذلك معالجة هذه الغلطة، ففعل ما يزيدها شرا بتولية المأمون العهد بعد الأمين، ولم يقتصر على مجرد ذلك العهد، على مجرد تولية العهد، بل أعطاه من الامتيازات ما يجعله مستقلا تمام الاستقلال لمنطقة خراسان والري عن أخيه الأمين، فأصبح لكل من الأمين والمأمون جيشا يتصرف فيه. لما هارون الرشيد أعطى ابنه المأمون الامتيازات وجعله مستقلا في منطقة خراسان، فصار لكل واحد من الإخوة جيش، صار الأمين عنده جيش والمأمون عنده جيش. ولم يقتصر الرشيد على ذلك، بل أعطى أخا لهم ثالثا امتيازات أخرى، وهي الجزيرة وأرمينيا. فأحس الأمين كأنه مقصوص الجناحين، منزوعا من سلطان أعظم بقاع الإسلام وأكثرها أعوانا وجندا، هكذا شعر الأمين. وزاد الأمر اشتعالا وجود الفضل بن الربيع الذي جرأ الرشيد على إفساد ملكه وقتل البرامكة، فكان في فئة الأمين. الفضل بن الربيع كان في فئة الأمين، وهو الذي أغراه بأخيه المأمون، ولم يكن الأمين ينوي قتاله، إنما فعل ذلك الفضل خوفا على مصالحه. إذن هذا الفضل بن الربيع هو الذي أشعل الفتنة بين الأمين وأخيه المأمون. لقد وصل الخلاف بين الأخوين إلى الاقتتال، والحقيقة لم يكن للأمين حسن تدبير، بل كان مشغولا باللهو والعبث، وكان عنده ثقة أنه سيقهر أخاه، بينما كان المأمون مشغولا بتدبير أمره، يجمع إلى مجلس العلماء والفقهاء ويجلس معهم حتى أشربت قلوبهم محبته. وباختصار فقد انتهى الأمر بمقتل الأمين على يد أحد قواد المأمون، وبايع الناس المأمون. إذن أحد قواد المأمون قتل الأمين، وبعد ذلك انتقلت الخلافة إلى المأمون ابن هارون الرشيد. الآن أيها الأخوة الكرام نتكلم عن المأمون ابن هارون الرشيد. إخواني الكرام، كان المأمون في خراسان وبقي في خراسان. لقد تم الأمر المأمون بالعراق على يد قائدين مخلصين عظيمين، هما طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين، وكان الذي يدبر الأمر مع المأمون بمرو الفضل بن سهيل. وكان المأمون هو في خراسان، استمر المأمون في خراسان إلى منتصف ولايته، كما مر معنا قبل قليل أنه كان في خراسان المأمون، فبقي في خراسان إلى منتصف ولايته. وكان هذا الذي ذكرناه قبل قليل الفضل بن سهل، الفضل بن سهل كان يدبر الأمور في العراق، وكان هناك فتن ومشاكل كثيرة وكل ذلك، والمأمون في مرو لا يصل إليه شيء من أخبار بغداد، هناك أحداث كثيرة تحصل وفتن، وهذا الفضل بن سهل يفعل أشياء كثيرة والمأمون لا يصل إليه شيء من ذلك بفعل الفضل بن سهل. وأخيرا وصلت الأخبار على حقيقتها إلى المأمون، ويقال إن الذي أبلغه ولي عهده علي الرضا، فإن أخباره بما فيه الناس من الفتنة منذ قتل أخوه، هناك فتن كثيرة، وأن الفضل بن سهل يستر عنه الأخبار وما كادوه من قتل هرثمة وغيره. هرثمة الذي كان يساعد المأمون قتل، وحصلت فتن كثيرة، والمأمون لا يعرف شيئا من هذه الأخبار. لما تحقق المأمون أن الفضل قد كذبه وغشه، أمر بالرحيل إلى بغداد، وقتل الفضل بن سهل في الطريق، ثم قتل علي الرضا. ولما وصل المأمون إلى النهروان خرج إليه أهل بيته والقواد فسلموا عليه، ووفاه طاهر بن الحسين القائد المعزول الذي عزله الفضل بن سهل. وفي يعني كان الفضل بن سهل يفعل أشياء كثيرة جدا، والخليفة لا يعرف شيئا من هذه الأخبار لأنه كان يثق به. وفي شهر صفر سنة 204 للهجرة دخل المأمون مدينة بغداد، وقد فر عمه واختبأ خوفا منه، ولكنه عفى عنه. ونستطيع القول إن الملك الحقيقي للمأمون بدأ منذ عودته إلى بغداد، فقد تجلت مزاياه العالية وأخلاقه، وساس الناس سياسة لين لا يشوبه ضعف، وقوة لا يشوبها عنف، وأخذت بغداد تستعيد نظرتها التي كانت لها في عهد أبيه، وعظمت بها الحركة العلمية كما سنرى إن شاء الله. عين المأمون وزيرا جديدا